الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج نتعرف فيه على ديننا ونقاط القوة في ديننا وانتشار ديننا، البرنامج اللي يعطيك فيه معلومات عشان تقدر توصل لغيرك، لأنه عاطفتك وحدها لن تكفي. وراح أظل طول البرنامج أذكرك، العاطفة وحدها لا تكفي، إحنا كلنا عنا عواطف للدين ومنحب الإسلام ونحب نشر دعوة الإسلام ونغار على ديننا ونغار على نبينا وعلى قرآننا وعلى عقيدتنا، لكن أحيانا نحط في مواقف لا نستطيع أن نوصل الدين لأنه ما فيش معلومات. عشان هيك برنامجنا دائما راح يكون فيه معلومة قد تكون أحيانا بعيدة عن العاطفة، لأنه أنا متأكد أن العاطفة موجودة، لكن أنت دائما تحتاج لمعلومة، والعواطف وحدها تجعلك تفور وتفور وتفور، وبعد ذلك لما بتروح العاطفة ما فيش تمسك، والمعلومة قد تكون موجودة ما فيش عاطفة مش راح تبلغ الدعوة إلى الآخرين. أنت بتحتاج لدينك لأمرين، عاطفة جياشة، عاطفة متقدة، محبة بالغة، وتحتاج إلى المعلومة. العاطفة تبلغ تدفعك للتبليغ، والمعلومة عشان توصلها للآخرين. وهيك كانت مسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل في الإسلام ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيبلغ 1 2 3، عاطفته موجودة والمعلومة موجودة فينتشر الإسلام. لكن إحنا دائما في عنا سؤال ونخشى على إسلامنا لأنه عاطفتنا قوية، دائما وأبدا خايفين أنه الدين لا سمح الله أنه ينخذل أو الدين ينتهي أو الدين لا يستطيع أن يقف في وجه الآخرين. لكن أنا اليوم راح أستعرض معاك نقاط القوة في مجتمعنا المسلم، نقاط القوة في مجتمعنا المسلم التي تضمن بعون الله أن يبقى الدين مستمر إلى آلاف السنوات. طول ما في بشر سيبقى الإسلام موجود. حلقتنا اليوم راح أعطيك فيها جرعة أمل ودفعة أمل أن الإسلام لن يستطيع مخلوق بشري أبدا أن يقضي على الأيام المظلمة والليالي السوداء. معلش، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، دائما نصر وعزة، أبدا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، خط مستقيم دائما أعزاء ودائما منصورين ودائما أغنياء، حتى يميز الخبيث من الطيب. بتمر فينا لحظات ضعف وبتمر فينا لحظات احتلال ولحظات تسلب فيها الأوطان، تقتل فيها النفوس. أيوة صح بتمر فينا، لكن عناصر القوة موجودة. أول عنصر فينا القرآن الكريم، وطبعا خلال ما أحكي لك الآن العناصر وأبدأ أحكي فيهم واحد واحدة، بدياك على طول بذكائك وفطنتك أنت يلي بشر فيك النبي عليه الصلاة والسلام وقال المؤمن كيس فطن، الآن راح أبدأ فيهم واحدة واحدة. لكن أنا بدي منك في خلال كلامي اتذكر أنه اللقاط اللي بحكي فيها ماذا صنع بها المستخربون اللي بسموهم بين قوسين مستعمرين، ماذا صنعوا عندما دخلوا لبلاد المسلمين. النقاط اللي راح أحكي فيها اتذكر دائما، بحكي النقطة واتذكر على طول ماذا فعل أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية وأعداء البشرية، ماذا صنعوا بهذه النقطة، لأنها نقطة قوة، مراكز قوة في عالمنا الإسلامي. أولها القرآن الكريم، ولما أقول القرآن الكريم لا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض يلغي القرآن الكريم. لو جاء مين مكان على وجه الدنيا وقال يا بلد يا فلاني لم تصلكم المساعدات وما فيش جمح وما فيش دعم موازنة وما فيش نفط وما فيش وما فيش وما فيش حتى تسحبوا القرآن من أيدي الناس، مستحيل. طب إيش نعمل؟ القرآن الكريم ماذا صنع المستعمر؟ ماذا صنع أعداء الدين؟ خلى القرآن بين يدي المسلمين، خليه. لكن تعالوا نسرد من الشباب اعتزاز بالقرآن، تعالوا نخطف من الشباب قراءة القرآن، خلي ابن المسلمين يتخرج من الجامعة ولا يتقن أن يقرأ صفحة القرآن الكريم. أول نقطة القرآن الكريم، طول ما القرآن بين إيدينا سنبقى أمة حية. عشان هيك يوم من الأيام لازم تتذكر جلادستون ماذا فعل. جلادستون كان يوم من الأيام وزيرا لخارجية بريطانيا، ووقف قدام مجلس العموم البريطاني ورفع القرآن بإيده وقال كلمة لازم نبقى نتذكر هاي الكلمة. قال لن تسيطروا على الشرق، الشرق اللي هو احنا، لكن بلاش يقول المسلمين، لان المسلمين تستثير عواطف. خلينا شرق، خلينا جغرافيا، بلاش نحكي ديانات، لان اذا قلنا دين بصير دين جبال دين، حتى السكرانين من المسلمين راح يوقفوا مع الاسلام، حتى تاركين الصلاة مع من المسلمين راح يوقف مع الاسلام. خلينا نحكي جغرافيا، الناس بتسكت. لن تسيطروا على الشرق ما دام هذا الكتاب بين ايديهم، طول ما فيهم قران مش راح نقدر لهم. طب والحل؟ نسحب القران من المكتبات ومن البيوت، نقدرش نعملها. طب ايش الحل؟ خلي القران سوره، خلي القران للبركه، خلي القران على تابل السياره من قدام، تضرب الشمس لما تسطح الجلد عشان يدفع الحادث عني. خلي القران زينه البيت، يتعلق بشمسه حلوه عشان يدفع عنا الشر والعين. خلي القران تنقرا فيه على الجنائز والمقابر، خلي القران للجماعه الدراويش اللي بيفهموش، خلي القران، وخلي القران صار شكل. احنا يا شباب المسلمين، يا بنات المسلمين، طول ما القران بين ايدينا، وطول ما وجد شباب حريصين على القران وغيورين على القران، وطول ما في بنات تعتز بقرانها وبمصحفها وبكتاب الله عز وجل، هي اول عنصر قوه في مجتمعنا. ما دام القران موجود وسيبقى موجود بفضل من الله عز وجل اولا، وبعدين بهمتك اللي قاعدين قدامي، بهمتكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله نصره. بس لما ربنا نصر النبي حكى له آية في القرآن عشان احنا نقرأ ونتعلم منها. قال هو الذي أيدك بنصره وبس، لا، وبالمؤمنين. النصر من الله صح، لكن الله أوجد حول النبي جماعة يعتز بدينهم. انت واحد من اللي بيعتز بدينهم، وانت واحد من اللي بيعتز بدينهم. القرآن الكريم هي أول وحدة، عشان هيك المستعمر بيحاول. فهو نصيحتي لك انت يا اب، نصيحتي لك يا ام، نصيحتي لك يا شاب مسلم، ونصيحتي لك يا بنت يا مسلمه، نصيحتي لكم جميعا، تعلموا القران في بيوتكم، في دور القران، في دور التحفيظ. اجعل عندك يوم الايام تقعد انت واولادك كل واحد يقرا صفحه، خليها يوم الجمعه كل واحد يقرا صفحه، تتاكد ان القران وصل لاولادك، وستبقى رساله القران قائمه، وسيبقى حديث القران قائم، وسيبقى عزة القرآن موجود. يا أخوان المسلمين، يا شباب المسلمين، يا بنات الإسلام، ويا نساء الإسلام، ويا أمهات المسلمين، دينك في خطر من أن القرآن الكريم يعزل جانبا عن حياة المسلمين. ولو قدر المستعمر يوصل للنتيجة التي يريد، أنه يخلي القرآن على جنب، بتلاقي الشاب من شباب المسلمين بيفتح كتاب انجليزي وبيقرا ويتفاخر انه يتقن لغه. ايوه كويس، وانا بدي اياك تتقن لغه غير لغه العرب، وتتخاطب مع الناس وتبلغ الدعوه للاخرين. صحيح لازم تتقن اللغات، لكن انا بتكلم عن شباب يتقنين اللغه الاجنبيه. تقول له افتح قران، بيعرف؟ افتح المصحف عشان تقرا، بيعرف؟ شوف حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام لما نادى واحد من اصحابه وقال اقرا علي، تعال سمعني القرآن، فقال يا رسول الله عليك أقرأ وعليك أنزل، القرآن نزل عليك، إحنا بدنا نسمع منك. لكن نظرة نبينا عليه الصلاة والسلام أبعد من نظرة الصحابي، قال إني أحب أن أسمعه من غيري عشان أعرف إنه الدعوة وصلت. لأن يوم من الأيام راح أموت، ويوم من الأيام سألتحق بالرفيق الأعلى، ودي أموت وأنا مطمئن إنه في وراي شباب قرأوا القرآن صح، وفي وراي شباب حملوا القرآن صح. أول عنصر قوة في مجتمعك المسلم القرآن الكريم، بمقدار قربك من القرآن، بمقدار التزامك حتى بالقراءة. يمكن في آيات ما تقدر تطبقها، ويا أخواننا ممكن واحد واقع في معصية، الله عز وجل حرم الربا في القرآن الكريم، ويمكن تكون قاعد قدامه أنت ماكل ربا. أنا بعرف قد نقع في الخطأ، لكن الخطأ إياك يكون حاجز بينك وبين كتاب الله عز وجل. مش يمكن التلفزيون اللي أنت شايفني فيه الآن أنت ماخذ بقرض ربوي؟ مش يمكن البيت اللي ساكن فيه انت الان وتصلي وتصوم وتعبد الله فيه مش ماخذ ممكن بقرض ربوي؟ ايوه ممكن، لكن وجود هذا الذنب في حياتك لا يعزلك عن القران. وجود مشاكل دينيه في حياتك، اوعي بعدك عن القران الكريم. القران، القران المستعمرين، كل المستعمرين اول ما دخلوا لبلاد المسلمين عزلوا القران، حطوا القران على جنب، واعطوك حصه قران واحده طول الاسبوع عشان ابن المسلمين يتخرج وهو ينظر الى ان الكتاب القران كتاب قديم او لا يستطيع ان يقرا فيه. لازم تغطوا النقص الحاصل في عقول ابنائنا وبناتنا، لازم نعمل مقراءه قران، ونعمل دور قران، وتحفيظ قران، حتى لو ابنك او ابنك يحتاج الى نوع من الدعم والتشجيع اعطيه فلوس، اعطيه اي مغريات عشان يروح على دار القران، عشان بكره لما تأتي ساعة الوفاة وانت محفظ حديث اقرؤوها على موتاكم عن سورة ياسين، اتأكد انك لما تموت ابنك بيقدر يقرأ عليه سورة ياسين ولا ما بيقدر. اسمع سورة ياسين من ابنك وانت عايش، ولو كنت انت يا اب او انت يا ام لا تتقن سورة ياسين، المشايخ كثر، العلماء كثر، دور القرآن كثيرة، محافظ القرآن كثيرة، ابعث ولدك وابعث بنتك تقرأ سورة ياسين وتتعلم سورة ياسين، عشان بكرة انا وانت وكلنا راح نموت. ما هو اللي موت على الكل، ما فيش واحد منا معصوم، المعصوم منا عن الموت او معه يعني كفالة انه لن يموت يرفع ايده، ما فيش واحد فينا، كلنا رايحين نموت. اتأكد انه ابنك بيقدر يقرأ عليك سورة ياسين. بلاش بكرة الجنازة موجودة في المسجد، جنازتك او جنازتي او جنازة الام او الاب او الابن، كل واحد، بلاش بكرة تكون الجنازة يصلى عليها في المسجد وابنك ماسك سيجارة وواقف على باب الجامع برا بيستنوا فيك لما يطلعوك عشان يودوك على المدبر ويدفنك. بلاش يكون ابنك بهالمنظر، لانه منظر والله انه يحرق القلوب، ومنظر والله تقشعر له الابدان. بس بنرجع بنقول ما هو الاب كان مقصر والام كانت مقصره. يا اخوان اول عنصر قوه فينا القران الكريم، حافظ على قرانك، امسك بقرانك، حاول دائما وابدا خلي القران عندك موجود في البيت، مش عشان الزينه. احنا مع الاسف صرنا نعمل مصاحف مصدف وعليه ذهب وعليه فضه ونهدي لبعضنا البعض هدايا، قران كريم عباره عن هديه، ما تخليش القران هديه وبس. لو كان عندك حتى في البيت اكثر من نسخه من القران الكريم اقرا في كل النسخ، عشان ما تنطبق عليك الايه التي ادونها الله في القران الكريم. وقال الرسول يا رب، في القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خصمك النبي وإنت مشتكى عليك والله هو الحكم، يا ترى الحكم القضائي راح يصدر لمصلحة مين؟ النبي يشتكى عليك والله سيحكم إنك اتخذت القرآن، أيوة اتخذت يعني عندي في البيت، لكنك اتخذته مهجورا، اتخذته زينة وعشان تدفع العين وعشان تعالج واحد مريض وعلشان وعلشان، لكن القرآن ما نزلش بس عشان هاي الحكايات، مع انه موجود ان القرآن شفاء وننزل منه الشفاء، يتنزل من القرآن ما هو شفاء، ولكن القرآن لم يتنزل فقط عشان نعالج المسحور والمجنون ابدا. اقرأ القرآن. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع اليكم، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في برنامجكم اسلامنا الجميل، ونحكي في دين عن عناصر البقاء لهذا المجتمع المسلم. انا بدي اعطيك شحنة امل ودافع امل، انه مهما كان خوفك على الدين، لكن لتعلم ان الله عز وجل وضع لنا في مجتمعاتنا وفي طريقنا في الدنيا وضع لنا جبال ثابتة لن تزول، وهذه الجبال مهمتها بامر من الله تحفظ علينا الدين، اوله القرآن الكريم. طيب والثاني؟ الثاني العلماء، المشايخ، علماء الدين، مشايخنا الذين يدلوننا على الله، الذين يدعوننا إلى الله عز وجل. وبرضو هاي المشكلة مع المستعمر. يا أخوان المستعمرين لما دخلوا على بلاد المسلمين ما بيقدر يقول طلع الدين وأهجر الإسلام وبلاش من القرآن وبلاش من الكعبة والمشرف والعمرة والحج، ما بيقدرش يحكيها، لأنه لو واحد تكلم عن الإسلام وجاء مباشرة في الإسلام وصدم بالإسلام كل المسلمين سيثورون عليه. انت شفت الدنمارك لما أساءت لنفسها وأثبتت جاهلها بالنبي عليه الصلاة والسلام كل العالم الإسلامي، لكن سؤال هو كل اللي كانوا طالعين مظاهرات واحتجوا كلهم بيصلوا؟ لا. كلهم ما بكلوش ربا؟ لا. كلهم لا يرتكبوا في عندهم معاصي، كلهم عندهم معاصي، لكن الشغله لما وصلت لعند النبي ما فيش حد يسكت، حتى اللي بيسكر وحتى اللي بيخمر وحتى الذي يقع في المعاصي، نبينا ما فيش حد يتكلم، حتى لو كنا نقع في المعاصي بيننا وبين الله عز وجل، لكن واحد يجي في نبي ابدا لا يمكن. علشان هيك المستعمرين لما دخلوا على بلاد المسلمين بيقدروش يجوا في الاسلام، وبحثوا ودوروا في الاسلام وبذلوا اموال وانفس وبذلوا مكتبات وعلماء واستاجروا واسترخصوا بعض ابناء المسلمين عشان يدلوهم على ثغرات في الاسلام، لكن ما لقيوش، ما فيش. دين الله كامل، طب ايش نعمل؟ هو دين الاسلام محفوظ بمين؟ الأوعية التي الدين يختبئ بداخلها أو الدين يحفظ بداخلها، هو مين يعاء الدين؟ العلماء. طيب احنا الدين جديد نوصل له، طيب ما تيجي نلوث الوعاء تبع الدين. اعطيك عليها مثال، انت عطشان وميت عطش وجاب لك واحد كاسة مي لكن كلها مطبعة وجرفوا عليها بقايا اكل، المي من جوا ماء زلال لو فحصته مخبريا 100 على 100، لكن الوعاء الكاسة اللي محطوط فيها المي وسخة مطبعة عليها بقايا اكل وعليها بقايا شفاه وعليها بقايا ايدين وعليها اثر ذبان وعليها اثر وكذا، بيظلك نفسك تشرب من المي؟ لا، مع انه المي نظيفه، المستعمرين عنده نفس الطريقه. الاسلام ما بيقدروش يوصلوا له، الاسلام دين زلال. طيب ايش نعمل؟ تعالوا على اوعيه الدين، على الجماعه اللي لما بتشوفهم تتذكر الاسلام. ويوم من الايام على فكره سيدنا موسى عليه السلام سال الله عز وجل فقال يا رب من هم اهلك وخاصتك؟ احنا كل واحد له عشيرته وجماعته، انت يا رب مين جماعتك؟ فقال الله عز وجل يا موسى اهلي وخاصتي الذين اذا رؤوا ذكرت. اول ما بتشوفه تتذكر الله، اول ما بتشوفه تتذكر الله. اهلي وخاصتي الذين اذا رؤوا ذكرت واذا ذكرت تذكرتموهم. ولما تقول لا إله إلا الله تتذكر المسجد والشيخ والمفتي والعالم والداعية، أيها هذول أهل الله عز وجل. المستعمرين جاءوا إلى علماء المسلمين أوعية الدين وبدأوا يشوهوا صورتهم أمام الناس عشان الناس مش راح تمل الدين، لكن الناس راح تجرف من أوعية الدين فيبتعدون عن الإسلام. عرفت وين خطة المستعمر؟ عرفت المستعمر شو عمل؟ علشان هيك تطلع انت احيانا في بعض المسلسلات، مع الاسف مع الاسف بعض المسلسلات العربيه، وتطلع على صوره الماذون اللي لابس عمامه ولابس لبس العلماء، كيف يقدم لنا؟ يقدم بصوره هزيله، يقدم بصوره رخيصه، يقدم انه عينه على الفلوس وعينه على فلان وعينه على كذا وعينه على كذا. مش هيك بيقدموهم؟ عشان عقلك الباطن يتركز فيه بانه العلماء اللي هم الإسلام هاي قيمتهم. لكن أنا بدي أقول لك كلمة، يوم من الأيام اختلف العلماء مع الأمراء في القاهرة في أعظم حاضرة للعالم الإسلامي، اختلف العز بن عبد السلام مع قطز، وكان هذا أمير وهذا عالم، وبعدين رفض الأمير أن يأخذ بفتوى العالم، فالعالم شو عمل؟ حمل مكتبته على دابة أجلكم الله جميعا وخرج من القاهرة، وخرج شعب القاهرة كل وراء العالم. فجاءت الأخبار للأمراء أنتم بتحكموا على مين؟ ما ظلش رعية ولا باقي شعب، ما فيش حد تحكموه، الشعب كله طلع وراء العالم. واضطر الأمراء أن ينفذوا وصية وفتوة العلماء. إحنا هيك كان علمانا، يقودوا المعارك، يسيروا في الركب، يسيروا في المقدمة، يستشارون فيشيرون بالحق لأنهم يحكمون بما أنزل الله عز وجل. جاء المستعمر لقى أن العالم العربي والعالم المسلم ملتفين حولين علمائهم. طيب شو نعمل؟ تعالوا نفصل بين العلماء وبين الرعية، تعالوا نخلي العلماء بس محصورين جوا الجامع، ونقدمهم على وسائل الإعلام وشاشات التلفزيون بصورة رخيصة وصورة مبهدلة وصورة خربانة، علشان الناس تنفر بنفوسها من العلماء عشان يبعدوا عن الدين. لأنه أول ما تبعد عن العلماء ما فيش حد راح يقول لك قال الله وقال رسول الله، فأنت أصبح بينك وبين الإسلام حاجزا. شو هو الحاجز؟ صورة العلماء في بالك. عشان هيك يا أخواننا علماء الإسلام يجب أولا أن لا تذكر عيوبهم، وأنا مرة قلت لكم ثلاثة لا تذكر معايبهم، ثلاثة لا تذكر معايبهم، لا نذكر معايب الحرمين أهل الحرمين، ولا نذكر معايب أهل البيت، أهل البيت يخطئون، والثالث لا نذكر معايب العلماء. العلماء يخطئون، ما هم بشر، لهم بشر. لا تصدق إشاعة على عالم، بل أستر، وقد يكون هذا الإنسان وقع في الذنب فعلا لأنه بشر بالنهاية، هو ليس نبيا ولا ملائكة، هو يقع في الذنب، هو يحتاج احتياجات بشرية، يحتاج إلى المال ويحتاج إلى التجارة ويحتاج إلى الإجارة، يحتاج زي أي إنسان يحتاج. لكن أحيانا في خضم الحياة قد يخطئ. لو شفت واحد من المشايخ ولا الدعاء ولا العلماء طالع من بنك، اوعى تقول اخذ قرض ربوي، مش يمكن جاي يدفع فاتوره، لماذا لا تحسن الظن؟ لماذا لا نحسن الظن بعلمائنا؟ عشان هيك يا اخوانا اذا اعززنا علمائنا اعزنا الله. طول ما بتعز العلماء يعزك الله. يوم من الايام سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عم النبي ومن العباد الأربعة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود العباد الأربعة. انت عارف يعني العباد الأربعة من أعلم علماء المسلمين وأكبر علماء المسلمين لكن عمره ما وصل 17. فيوم من الأيام وإذا بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصافح عبد الله بن عباس فهجم سيدنا عمر على ايد عبد الله. سيدنا عمر كبير وعبد الله بن عباس عمره 17 سنة فهجم سيدنا عمر على يد عبد الله فقبلها وقال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. يا سلام على سيدنا عمر مع انه سيدنا عمر من كبار المجتهدين بس سيدنا عمر بده يبعث رسالة للي حوالينه انه العلماء اعزوا علماءكم اعزوا دعاة الله فيكم. فهجم على ايده باسها فعلى طول سيدنا عبد الله شوف العالم على طول سيدنا عبد الله بن عباس هجم على ايد عمر وقبلها وقال هكذا امرنا ان نفعل بامرائنا. انت بتبوس على ايدي لاني عالم وانا بقدرك انت صلى الله عليه وسلم العلماء. عشان هيك القران الكريم عناصر قوتنا القران الكريم والعلماء كل الصور التي تنشر عن علمائنا والاشاعات اياك ان تصدق واحده منها العلماء. والعنصر الثالث الاحكام الشرعيه اول ما دخلوا بلاد المستعمرين لبلاد المسلمين رفعوا الاحكام الشرعيه. شفت الفقر شفت الزنا شفت السرقه. ما هو لو كان في احكام اسلاميه وانا لا اقصد الاحكام تمن قطع ايدين ابدا. وتتذكر لما حكينا احنا في محاضره السرقه انه مش نقطع ايد اي واحد ابدا. الاحكام الاسلاميه ان تاخذ الزكاه من الاغنياء فتعطيها للفقراء. الاحكام الاسلاميه تضمن لك اربع شغلات: من كان لنا عاملا عند دخل وليس له ركوبة فليتخذ له ركوبة، من كان لنا عاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكنا، من كان لنا عاملا وليس له زوجة فليتخذ له زوجة. هاي الأحكام الإسلامية هون بتوفر لك عندك راتبك وعندك سيارتك وعندك بيتك وعندك زوجة. هاي الأحكام الإسلامية بحكي عنها. الناس أول ما تقول أحكام إسلامية بدأ تطبيق الحكم الإسلامي على طول بيخافوا على إيديهم. ابدا. الشرع الاسلامي لم ياتي ليقطع الايدي ولا ليجلد الظهور، ولكن الشرع الاسلامي جاء ليخرجنا من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. الشرع الاسلامي جاء عشان يطلعنا من ان نعبد بعضنا البعض عن الظلم والقسوه. انتم مش تسمعوا كثير عن مؤسسات خاصه ومدارس خاصه وشركات خاصه تمص دماء الموظفين، مش بتسمعوا فيهم؟ اجى الاسلام يقول أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. شوف العدالة. إجى الإسلام يقول إخوانكم عن الموظفين اللي بيشتغلوا معك، إخوانكم خوالكم خدامكم جعلهم الله تحت أيديكم ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم. طب والحل؟ فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تحملوهم فوق ما يطيقون. فإذا حملتموهم، إذا كان ولا بد أنت بدك تشغل شغلة يعني ثقيلة، فإذا حملتموهم فأعينوهم. عشان إيش سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يوم من الأيام هو اللي روانا الحديث سيدنا أبو الدرداء، وسبب رواية الحديث إنه واحد لقيه يمشي هو والعبد. العبد زمان كان شغلة شائعة، كان ماشي هو والعبد، فسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه نفس القماش اللي لابسه لبسه للعبد اللي جنبه. فواحد أخذ على جنب قال له أبو الدرداء أنت تلبس كما يلبس الخادم، أنت والخدام لابسين زي بعض، أنت وعبدك زي بعض. قال له نعم. فإن حبيبي صلى الله عليه وسلم، شوف حبيبي الحب فيه اتباع، فإن حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول ألبسوهم مما تلبسون. عشان هيك لما إجى المستعمر أبعد القرآن وبعد العلماء. والأمر الثالث رفع الأحكام الشرعية. صرنا نسمع بالدين سمعة، صرنا الآن عايشين نتكلم بإسلام نظري زي ما كان النبي عايش في مكة. لما كان النبي عايش في مكة فما آمن معه إلا قليل، لأنه كان إسلامه نظري، يحكي عن الصدق، يحكي عن الأمانة، يحثهم على صلة الأرحام، يأمرهم برفع الظلم، لكن كل محاضرات وكلام وكلام وكلام. فلما حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى المدينة المنورة أنزل الله قوله تبارك وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تخيل الأفواج، يعني تخيل كانوا أيام مكة عبارة عن أنبوب مياه، لكن الآن نبعث ماء في دين الله أفواجا. طب السبب؟ صار الإسلام عملي. ما فيش داعي نقعد نحكي عن النظافة، تفرج بعينيك راح تشوف النظافة. ما فيش داعي نحكي عن الأمانة، روح تجول بأسواق المسلمين ستجد الأمانة. فلما الناس بدأت تعيش الإسلام أحبوا الإسلام. المستعمر أول ما دخل بلاد المسلمين رفع الأحكام الشرعية عشان يصير الإسلام نظري. فأنا الآن بحكي لك عن الأمانة، لكن وين موجود الأمانة عشان ندور عليها ونلاقيها؟ عناصر القوة في المجتمع المسلم راح نكمل فيها في الحلقة القادمة إن شاء الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.